بيقول لي هل اعتبر عاقا لوالدي اذا امرني ان استعمل التلفاز من اجل اولادي ولكنك سمعت منه حاجة فلا تطعهما وصاحبهما ايه في الدنيا معروف. انا لسه قارئ مقال في الاهرام لواحد حمار برضه في الاهرام والله مش فاكر اسمه ولا هيبقى لي معاه دور وتعليق كان بيصير موضوع الحجاب وبعدين بقى بيرد بقى على المفتي وبيرد اسمه مش عارف ايه ايوه هو ده بقى ايوه هو الوحل اللي انت بتقول عليه ده بقى عبد العظيم رضي الله عنه دكتور بيرد بقى على المفتي اللي الدوله كلها بتزمر له وتقول لنا ما تعيقوه وتردوا عليه ولا تكذبوه ده عيب خلاص حق الراجل يوم قال كلمة بس وهاجم وزيد قال لا الحجاب فرض صلاحهم الدولة هي اللي بتهاجم المفتي دلوقتي وجرائد الدولة هي بتهاجم مش بقول لك ان اوتيتم هذا ايه فاغتنوا على مزاجهم بيقلهوه وقت ما قال حاجة مش على مزاجهم خسفوا باللي خلفوه الارض عشان تبعات قعدوا يقولوا لنا الازهر اقتلوا الازهر والعلماء وعلموا الشباب كده قعدنا تقول لي الشباب كده طلعوا يهاجموا الازهر وعلماء الازهر انتوا عايزين ايه بالظبط نحترمهم ولا ما نحترمهمش ها لكن هي كده بدم معاهم نحترمهم وقت لا خلاص ما انا بقول لك نظام ان اوتيتم هذا فخذوه ان لم تؤتوه والله دوله ليها العجب ليها يعني جابت لواحد مرار مش عارف ايه اللي عايزين يعملوه فينا وهيوصلونا لايه خدنا فيهم 6 اشهر عايزين ايه تاني مش عارف والله حاجه غل فطلع يتكلم حمار بيفسر القرآن والله مستعد اقف امام محكمة اقول له الكلمة دي حمار بتفسر القرآن شوف رايح يقول لك ايه يقول لك واللي قاعد يقولوا بيعترضوا على قول الوزير اني يحلم الوزير بيقول تجيب موافقة من ولي الامر هم مش عايزين موافقة ولي الامر ليه عايزين الاولاد يبقوا عقاق يطيعوا الجماعات ومطيعوش اهاليهم يا ابني يا جماعات واهالي ايوه ما تطيعوش افرض ابوها مش عايزه تتحجب ان شاء الله مع انه عايز ربنا يخيبه دنيا واخر هتفرض مش عايز ما بيعوش لا طاعه له يقوم بقى الغبي ده لما يجي يفسر القران يقول ايه يقول اللي بيقوله لا هي ما تطيعش ابوها ازاي نسيوا وصاحبهما في الدنيا معروفه ومعنى صاحبهما في الدنيا معروفه يعني الطاعه يا غبي يا اعمى البصر والبصيره دي قبليها فلا هما اعمى بقول لك حمار بيفصل القرآن ما اعرفش ايه ده فلا تضعهم يضرب بيها فيه فلا نفس الحكاية بقول لك اهو لا بقول لك لا اشتمه ولا الا ادبك عليه ولا تسيء اليه لا فلا تطع وصاحبه في الدنيا ايه معروف قول له عايز يقول